كتاب الجنائز. سن عيادة المريض غبا، تذكيره وصية وتوبا، تعاهد إذا القضاء حما، ببل حلق بشراب أوما، تندية بقطنة للشفتين، تلقينه مرة أولى الكلمتين، لكن على ثلاث لا يزاد، فإن تكلم بعدها تعاد. ياسين والحمد لديه تقترى، وينتحى بوجهه أم القرى، وسن أن تغمض العينان، وأن يشد أيضا اللحيان، وأن تلين المفاصل، وأن يخلع ما عليه والستر قمن، ثم حديدة على البطن جعلا فوق سرير غسله مستقبلا، منحدرا وإن يمت يعجل تجهيزه، وفجأة يؤجل، ويندب الإسراع في وصيته، وواجب تعجل ما في ذمته.